يقول قلتم إن شيخ الإسلام في العقيدة الواصلية له مقاصد ودلالات في عبارته كقوله وتؤمن الفرقه الناجية وقوله من أصول أهل السنة وقوله ومن أصول الفرقه الناجية لكنه وطريق أهل السنة والجماعة، فما مقصود بارك الله فيكم بالتنويع بين العبارات؟ هذا ذكرناه إشكال وذكرنا الجواب عندكم أو لا ولا في مقام آخر؟ قلنا أنه رحمه الله فيما تعلق بأركان الإيمان الستة ساقها بقوله وتؤمن الفرقة الناجية أو بقوله ونؤمن بالقدر خيره وشره، وفيما كان من عقيدة أهل السنة والجماعة لكنه ليس من أركان الإيمان عبر عنه بقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة كقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وكذلك فيما تعلق بالصحابة. ثم قوله ومن طريق أهل السنة والجماعة يريد به السبيل الواسع لأهل السنة والجماعة فيما انتهجوه لتقرير كون شيء من الدين أم ليس من الدين، فتنويعه بين هذه العبارات لا بد أن يكون مضمنا معنى. كيف يقول تارة وتؤمن أهل السنة والجماعة يؤمن أهل السنة والجماعة ونؤمن ثم يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة ثم يقول ومن طريق أهل السنة، لا بد أن له مرادا في تلك العبارات هو ما ذكرناه فيما سبق من البيان. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا بحسب ما تيسر من الجواب عن بعض الأسئلة المرفوعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.